بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع كتاب النكاح ومع الحديث الثاني من هذا الكتاب من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث العظيم الذي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكشف عن حقيقة هذا الدين وعن طبيعته. فهذا الدين دين يوافق الفطرة ولا يصادمها، دين يعترف بالغرائز البشرية ولا ينفيها، دين يحفظ على الإنسان قوته ويصرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أتى إلى بعض أبياته طائفة من أصحابه، نفر من أصحابه يسألون عن عبادته، عن عمله في السر، أي عن عبادته التي تكون في بيته. فلما أخبروا بهذه العبادة وما يكون منه صلى الله عليه وسلم في بيته، فكأنهم تقالوا هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم عادوا فاستدركوا فقالوا: وأينا كرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، هو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعليه فإن اجتهادنا ينبغي أن يفوق اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل كل واحد منهم يفرض على نفسه فرضا يتقرب به إلى الله عز وجل، إما أنه يتقرب بهذا لذاته وبذاته، أو يتقرب به لأجل أن يتفرغ للعبادة والطاعة. فأحدهم قال: لا أتزوج النساء، والآخر قال: لا أكل اللحم، أو لعله قال كما في رواية أخرى: أصوم فلا أفطر، والثالث جعل على نفسه أن يصلي فلا يرقد. فهذه الأمور الثلاثة حاول كل واحد منهم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وعلم به، فما كان منه إلا أن قام يخطب في هذا الأمر المهم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم يبين أنه أعلمهم بالله تعالى، وأنه صلى الله عليه وسلم أشدهم له خشية، وأكثرهم به معرفة، وأشدهم له تقوى، لكنه عليه الصلاة والسلام يأتي بالأكمل، فيصلي ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. ثم ينبه إلى قاعدة كلية في هذه الشريعة: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن هدي إعراضا، فمن رغب عن هدي وسنتي إعراضا أو استكبارا أو استقلالا أو ما أشبه ذلك فليس مني. وهذه كلمة عظيمة، كما تحمل معنى الوعيد والزجر والتهديد تحمل معنى يبلغ بالإنسان إلى الخروج من الملة إذا كان ذلك استكبارا عن قبول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو تحقيرا له أو ابتعادا عنه من غير تأويل سائغ. لهذا قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه كلمة شديدة. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث. فإذا أردنا أن نتحدث عن تفصيل ما ورد فيه، فهذا الحديث مبدوء بقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نفرا، والنفر اسم جمع لا واحد له من لفظه، النفر اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو من الثلاثة إلى التسعة، ويشبه ذلك الرهط، والرهط من الثلاثة إلى العشرة. فهؤلاء نفر من نفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءوا إلى بيوته فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء قيل أنهم ثلاثة، بل عدت أشخاصهم وعرفت أعيانهم في بعض الحديث. فهؤلاء الثلاثة من المعروفين بعبادة وزهادة وعلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يأتي أبو ذر رضي الله تعالى عنه، ليسأل هؤلاء عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الروايات اختلاف في عد هؤلاء، فقيل هم علي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر، وفي رواية استبدل أبو ذر بعثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء جاءوا ليسألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، عن عمله في السر أي عن ما يكون في بيته من عبادته، ما يكون في بيته من عبادته. وهذا القدر من الحديث يدل على جواز السؤال عن ما خفي من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما له تعلق بما يقتدى به فيه. فالصحابة المذكورون رضي الله تعالى عنهم جميعا جاءوا ليتعرفوا على أحواله السرية كما عرفوا وتبينوا أحواله الجهرية، ليقتدوا به صلى الله عليه وآله وسلم في سر وفي إعلان. فكما بانت لهم عبادته العلنية الجهرية، هم يبحثون أيضا عن عبادته الخفية أو السرية، ليكمل اقتداؤهم وليتم تأسيهم برسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نستفيد من هذا أن آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم السرية تقتفى كما تقتفى آثاره الجهرية أو العلنية. ويستفيد أيضا المتأمل في هذا الحديث جواز الإخبار عن ذلك، جواز الإخبار عن ذلك. فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروا هؤلاء النفر بما يعلموا بما يعلمنا من حاله وخبره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجوز هذا السؤال ويجوز ذلك الإخبار. ونستفيد أيضا أنه يجوز أن يطلب العلم من النساء، وأن يطلب العلم من العبيد، وأن يطلب العلم من كل من كان عنده علم. على هذا درج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودرج السلف الصالح رضوان الله تعالى عن الجميع، بل برز في العلم موالي. كان الأحرار والسادة يأخذون عنهم ومنهم، وهذا كان كثيرا فاشيا في زمن التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت له عبادة سرية فيما بينه وبين ربه في بيته، اطلع عليها أو اطلع على بعضها فنقلت. وهذا الذي نقل إلى هؤلاء الصحابة ليس بالضرورة كل حاله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حكت كل زوجة من الزوجات أو كل امرأة سئلت من الزوجات عما تعرف من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله خفي على بعضهن بعض حاله أيضا، لكن الصحابة المذكورين لما علموا بذلك كأنهم تقالوا هذه العبادة، فجاء منهم ما سيأتي في هذا الحديث. إذن هذا الحديث وهذه القطعة منه تدلك على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنبيهم أولا، وحبهم للاقتداء به ثانيا، ومسارعة الجميع في مرضات الله تبارك وتعالى باقتفاء آثار المصطفى ثالثا، وبشديد رغبتهم في الآخرة وبحرصهم على ذلك حرصا عظيما حتى وقعت منهم هذه الأسئلة. قوله في هذا الحديث: قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، كذا كذا كذا، هذا إنما جاء بعد أن وصفت لهم هذه العبادة فوقع منهم هذا الاستقلال لها، يعني تقالوها كما ورد هذا في الصحيح. فأراد كل واحد من هؤلاء أن يتفرغ للطاعة والعبادة، وأن يتجرد لهذا العمل بترك أمر من الأمور أو بترك جانب من الجوانب الذي قد يشغله عن طاعة الله أو عن عبادة الله تعالى. فجاء قول أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر، والثاني أقوم فلا أنام، والثالث يقول لا أتزوج النساء. في الرواية التي معنا قال الأول لا أتزوج النساء، والثاني لا يأكل اللحم، وهكذا. هذه عبارات على كل حال متقاربة في مقصودها وفي معناها وفي مدلولها، ولا شك أنهم أرادوا الخير، لكن ليس كل مريد للخير يصل إليه، وكم من مريد للخير أخطأه هذا الخير فلم يحصل له. هم أرادوا التعبد والتقرب إلى الله إلى الغاية وإلى أن يستوفوا ويستولوا على النهاية، لكن هذا لم يتأتى بما ذكروا وبما أرادوا. وهذا يفيدك أنه يجوز للإنسان أن يخبر بما هو عليه من الاجتهاد في طاعة أو عبادة ليعرف حكمها، ليعرف هل هو على صواب، هل هو على سنة، هل هو على قدم المتابعة، أم أن عنده شيء من الخلل أو شيء من الدخل أو شيء يحتاج إلى تصحيح أو تصويب. لماذا ساق الإمام ابن الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ لأنه كما تعلمون وردت مناقشة، هذه المناقشة تتعلق بهل التفرغ لنوافل العبادات أو لا، أم الاشتغال بالنكاح أو لا. فكأنه رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث ليرد على قول من قال بأن التفرغ لنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح، فساق هذا الحديث هذا المساق ليدلل على ما ذهب إليه الجمهور وانتهى إليه السلف من تقديم النكاح على نوافل العبادات المطلقة. وهذه المسألة على كل حال بحثها أو قام العلماء ببحثها وانتهى الرأي فيها إلى قولين: قول هو للجمهور وهو الذي عليه جماهير الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم من أن التفرغ أو أن القيام بالنكاح وبمصالحه وبمؤنه وبما يترتب عليه أولى من التفرغ للعبادة أو لنوافل العبادات، وهذا القول هو قول الجماهير سلفا وخلفا، إلا أن الشافعية خالفوا في هذه المسألة فقالوا إن المتعبد المتخلي للقيام بالنوافل أولى من كان النكاح في حقه مستحبا، وجعلوا أيضا الاشتغال بالعلم من هذا السبيل، فقالوا الاشتغال بالعلم أيضا يقدم على النكاح لما يترتب على النكاح من يعني انشغال قد يؤخر الإنسان عن طاعة أو يذهب به عن الاشتغال بالعلم كما ينبغي. إذا أردنا أن نناقش يعني أقوال العلماء في هذا ونذكر أدلتهم، فنحن طبعا مر معنا أدلة من قال بوجوب النكاح، فالقائلون بوجوب النكاح لا يرد عليهم هذا البحث، لأن الظاهرية ومن وافقهم قالوا بأن النكاح واجب ولا مفاضلة بين واجب ومستحب، فالمسألة عند الظاهرية ومن وافقهم وقال بقولهم ينتهي إلى أن النكاح مقدم على نوافل العبادات مطلقا. أما الجمهور وهم الذين قالوا باستحبابه فإنما رجحوه أيضا على نوافل العبادات. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الأسوة والقدوة في ربينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وفي رسل الله عامة، فنبينا عليه الصلاة والسلام القدوة كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عن أنبياء الله ومرسليه فبهداهم اقتده. والله تعالى ذكر ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فهذا دلك على أن الحالة الأكمل التي كان عليها رسل الله وهم صفوة الخلق وهم أحب الخلق وهم أرضى الخلق وهم أعبد الخلق عند الله عز وجل كان حالهم الإقبال على الزواج، وحال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة كان الاستكثار من الزواج. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما بلغته مقالة هؤلاء الذين أرادوا التخلي والتفرغ للعبادة قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذه كلمة تحمل معنى الزجر وتحمل معنى الوعيد على ترك التزويج بسبب هذه الحجة أو بسبب هذه العلة، حتى إن بعض العلماء أخذ من هذه الكلمة أن أمر الزواج قد اقترب جدا من الإيجاب، الأمر بالزواج قد اقترب جدا من الإيجاب، لأنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم السنة الفعلية يعني هذه سنة قولية، قوله وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه سنة قولية، والسنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الزواج ولم يتركه حتى في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا يعني ما لم تقم في حق رسول الله خصوصية فإنه يكون له ولمن يتأتى له الائتساء والاقتداء به من بعده من أمته. والحديث الذي سيأتي معنا في هذا الباب ساقه المصنف أيضا لغاية هي نفس هذا الغرض، وهو حديث عثمان بن مضعون أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه التبتل، والتبتل هو الانقطاع عن النكاح وعن مصالحه والتفرغ لعبادة الله عز وجل، رد عليه التبتل أي نهاه عنه نهيا شديدا. فذلك كله يعني أن النكاح مقدم على نوافل العبادات. فإذا قلنا إن النكاح من أسباب حفظ النفس عن الفاحشة ومن أسباب التفرغ للعبادة، ذلك أن الإنسان تؤرقه هذه الشهوة التي تتأجج بين جنبيه لا سيما إذا كان شابا، فإن هذا مما يؤثر على عبادته أو يشوش عليه فكرة أو يأخذه ذات اليمين وذات الشمال، فإذا قضى من هذه الشهوة حاجته فقد تفرغ قلبه عن الشواغل، وهذا من شأنه أن يقبل به الإنسان على عبادة الله عز وجل. إذن هذا ما استدل به الجمهور، وأما ما استدل به الشافعية فقد ذكرنا طرفا منه فيما مضى، من ذلك قول الله تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، والكلام في حق نبي الله زكريا، وقالوا إنه كان غير ذي زوج، وقالوا إن الله تعالى امتدحه بذلك، وذكروا أيضا قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وقالوا إن هذه الآية مذكورة في سياق الذم لهذه الشهوات. ثم قالوا إن النكاح يشبه عقد البيع، من أنه عقد معاوضة، من أن الرجل يعاوض المرأة بما يدفعه إليها في لقاء هذا الاستمتاع الذي يكون بينهما، فهو يشبه عقد البيع من هذه الجهة أو عقد المعاملة من هذه الجهة. كل ذلك استدلوا به ليرجحوا أن التخلي للعبادات المحضة أو لطلب العلم المحض مقدم على النكاح. والحق أن ما ذهب إليه الشافعية مرجوح، ذلك أن قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، هذا لم يخرج مخرج الذم، ولكن خرج مخرج بيان ما عليه النفس البشرية مما ركبه الله عز وجل فيها. ثم إن المسلم إذا يعني نوى بالزواج أن يعف نفسه وأن يعف زوجه كان له في ذلك من الخير والأجر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فالنكاح بهذه الطريقة يتحول إلى عبادة بذاته، النكاح يتحول إلى عبادة. وأما القول بأنه عقد معاوضة فإن هذا لا يصح ولا يسلم من كل وجه، والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح فارق عظيم، والمصالح المترتبة على النكاح أعظم من المصالح المترتبة على البيع من غير يعني شك. ولهذا فإن الصحيح أن النكاح أولى من التفرغ للعبادة. هذا عندما كان معتدلا لا يخاف على نفسه الزنا، وأيضا تتوق نفسه إلى الزواج. أما من عدمت شهوته أو انقطعت حاجته فهذا يعني قال بعض الفقهاء بأنه يعني لا حرج في تركه النكاح، وأنه يصير في حقه مباحا، ولو انشغل بغيره لكان ذلك أولى. الحديث أو الحوار حول من كان معتدلا أو الشخص العادي الطبيعي. على كل حال الراجح تقديم النكاح على نوافل العبادات، وقد يعني اتفقت كلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فهذا ابن مسعود الذي يعني روى لنا الحديث السابق رضي الله تعالى عنه يعني يقول لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام أعلم أني أموت في آخرها لتزوجت يعني في هذه الأيام الإيه العشرة مخافة الفتنة. هكذا يفهم ابن مسعود قضية الزواج والتزويج، وابن عباس يأمر بهذا ويقول لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، يعني لا تتم عبادة العابد وتكمل حتى يتزوج. إذن هذه القضية قضية يجب أو ينبغي أن تكون يعني واضحة ظاهرة، أن الإمام جاء بهذا الحديث ليرد على دعوى من قال بأن التخلي لنوافل العبادات أولى من الزواج والتزويج، فجاء بهذا الحديث ليرد على قول هؤلاء القائل. عدنا إلى سياق الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه ذلك، أي بلغته مقالة هؤلاء القوم الذين ذكروا ما اعتادوه من أعمال وأرادوه من أفعال. فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وهذا يدلك على استحباب الخطبة في الأمور المهمة، استحباب الخطبة في الأمور المهمة. لما حزبه أمر وأهمه أمر قام صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا، وفيها أيضا استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه قبل الشروع في المقصود من هذه الخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام، وهذا فيه تعريض بقول القائلين من غير ذكر لأشخاصهم، وهي طريقة نبوية ربانية في معالجة خطأ المخطئ. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يعرض عن ذكر الناس بأسمائهم وأشخاصهم، وكان يحبذ ما وسعه ذلك أن يقول ما بال أقوام، لا سيما إذا كان المخطئ قد أخطأ عن حسن قصد، وإذا كان المخطئ من أهل العلم أو الفضل فهذا مما يجب أن يستر خطأه وألا يذكر وألا ينشر، لكنه لما خشي صلى الله عليه وآله وسلم من أن تخرج هذه القالة من هؤلاء الثلاثة إلى غيرهم فيحدث في ذلك أو يحدث بسبب ذلك في دين الله تعالى حدثا لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه، وهو على خلاف مقصوده ومحبوبه صلى الله عليه وسلم من تكثير سواد هذه الأمة المرحومة، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا، قام مذكرا، قام معلما، قام منبها ومصححا لهذا الخطأ، فقال في الحديث: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يعني ينبه عليه الصلاة والسلام أن ما أردتم من التقرب إلى الله وما أحببتم من حسن التعبد ليس كما أردتم أو ليس كما ظننتم، وإنما أكثر لأجوركم وأحسن لثوابكم أن تفعلوا كما أفعل. كيف يفعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ يصوم ويفطر، يقوم وينام، يتزوج النساء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصده ذلك عن أن يكون أعبد الخلق لله عز وجل، ولا يمنعه ذلك من أن يكون أثوب الخلق وأكثر الخلق ثوابا وأجرا عند الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن المشروع هو الاقتصاد في الطاعات، وأن يكلف الإنسان من العبادات ما يستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، يعلم كما علم عليه الصلاة والسلام كما علم الاجتهاد في العبادة بحاله وقاله، وكما علم المسارعة والمسابقة إليها بقوله وفعله، يعلم أيضا الاقتصاد فيها ويعلم المداومة عليها. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قام حتى ورمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله ومن والاه، ثم إنه داوم على القيام حتى قيل إن القيام كان في حقه واجبا، حتى بعد أن رفع الوجوب في أول يعني الأمر قيل إن الوجوب إنما رفع في حق أصحابه وبقي الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم، فبقي عليه الصلاة والسلام هذا حاله وذاك دأبه، لا يترك قيام الليل في حضر ولا سفر عليه الصلاة والسلام، لا يترك نصيبه من الليل، فكان عليه الصلاة والسلام لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته، لا تشاء تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه مفطرا إلا رأيته. فكان عليه الصلاة والسلام يكلف من العمل ما يطيق، وكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة لا ينقطع لا ينقطع. وهكذا كان يعلم أصحابه، كان يعلم أصحابه. وقصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قصة معروفة مشهورة، وقد نبه فيها سلمان أبا الدرداء أن يؤتي وأن يعطي كل ذي حق حقه، وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفهم. فنبينا كما أمر بالاجتهاد والمسابقة والمسارعة أمر بالاقتصاد أيضا، أمر بالاقتصاد أيضا. مع الديمومة والثبات يبلغ الإنسان أقصى الدرجات، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينة وتجي في الأول. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سبقوا غيرهم بما وقر في قلوبهم وبما كان في أفعالهم وأقوالهم من الثبات والديمومة على الخير. نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر دائما بالتبشير لا بالتنفير، وبالتيسير لا بالتعسير، كما في الصحيح: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، ويقول: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان ينهى عن سير الحقحقة، السير الذي يتعب الإنسان، يندفع بقوة ثم يتراجع، يندفع بقوة ثم يتراجع. إذن ليس هذا من عمل المقتصدين الذين يقتصدون في العمل لكنهم يداومون أو يدومون عليه. إذن هذه يعني قضية يجب أن تفهم من هذا الحديث الذي سيق لبيان أن النكاح بفضائله فوق النوافل المطلقة، بل هو بذاته من النوافل، بل هو بذاته من العبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. وأنت مأمور بالسداد والمقاربة والاستعانة بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة، وهو عليه الصلاة والسلام يقول والقصد القصد تبلغوا، قصد القصد تبلغوا، يعني الزموا القصد في أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم، تبلغوا المنزل الذي تريدون من مرضات الله عز وجل وطاعته ورحمته. إذن نبينا قال ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ولم يجد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرجا أن يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، ويجعل مما حبب إليه الطيبة والنساء، الطيبة والنساء. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تزوج واستكثر من الزواج. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لبعض التابعين سعيد بن جبير إن خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. ماذا يعني ابن عباس؟ يعني أن خير هذه الأمة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تزوج وبالغ في التزويج والتزوج عليه الصلاة والسلام. فبهذا إخبار منه عن أن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أو يكون المعنى إن من أسباب الخيرية أن تكثر نساؤك، أي أن تزداد في الزواج أو أن تكثر من الزواج. هذا إذا كنت في بقية الأمور حالك مقارب، لكن أن تكثر من الزواج وبقية الأمور حالك فيها على غير وجه السداد، هذا لا يجعلك من أهل الخيرية. لكن إن كنت في بقية الأبواب مسددا ومقاربا، فإن كثرة الزواج هذا مما يرضي الله عز وجل ويقربك منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث بعبارة قوية تحذيرية تمثل قاعدة كلية من قواعد هذه الشريعة المطهرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن الشيء يعني تركه وأعرض عنه وابتعد عنه. من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كراهة لها أو بغضة لها فإن هذا والعياذ بالله يكون خارج ملة الإسلام. إذا كرهت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة وهديه وطريقته، فهذا والعياذ بالله تعالى ينقلك عن الإسلام إلى غيره. لكن المقصود في هذا الحديث التحذير والتوعد الشديد، فهذا لا يعني أن من ترك شيئا من هذه المباحات أنه يكون بذلك قد خرج من الملة. هذا إذا يعني إن كانت رغبته فيها، أو أنه خرج عن هذه السنة بضرب من ضروب التأويل الذي اعتقد معه أنه يسعه أن يفعل كذا، أو أن كذا مناسب لحاله، أو. طبعا قوله أصوم، قول بعضهم لا أتزوج، أو قول بعضهم لا أكل اللحم، أو قول بعضهم كذا، هذا إذا لم تكن هناك شبهة. لأنه إذا وجدت شبهة مثلا في اللحم فتورع عنه، فإن هذا لا يكون مذموما، بل هذا يكون جاريا على سنن الشريعة. أو وقعت له شبهة في امرأة فكف عن نكاحها خشية أن تكون أختا له من الرضاع مثلا، أو أن يكون هنا سبب يدعو إلى تحريمه، يعني كف عن زواج بعض النساء، أو كف عن أكل بعض الطعام، أو كف عن فعل كذا أو كذا، هذا لا يكون فيه إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغبة عنها. بهذا نكون قد أتينا على معنى هذا الحديث بشيء من التفصيل، لننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني من أحاديث، أو الحديث الثالث من أحاديث كتاب النكاح. تفضل شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث والحديث الثالث في هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص، وقد مرت ترجمته وسبقت فلا نعيد بذكرها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه التبتل، ولو أذن له لاختصينا، هكذا قال سعد رضي الله تعالى عن الجميع. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أحرص الناس على طاعة الله، أحرص الناس على الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوف الناس من الله. ولا شك أن الشهوة التي تكون مركبة في الخلق يأتي من ورائها إما شغل بال أو وقوع في مخالفة. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض كبارهم وفضلائهم، أرقه هذا الأمر، فجاء يستأذن رسول الله في أن يختصي، في أن يسل خصيتيه، أن يسل بيضتيه. لماذا؟ لأنهما مصدر هذه الشهوة التي تؤرقه أو التي تزعجه أو التي تدنيه من المخالفة، وهو من أشد الناس حرصا على ألا تقع منه مخالفة لله عز وجل أو معصية لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يريد أن يكون في عبادته هادئا مطمئنا ثابتا مستقرا، لا تؤرقه هذه الشهوة ولا تشغل باله، فلذا جاء يستأذن في هذا الأمر، في الانقطاع للعبادة وترك النكاح وترك هذا الأمر، أو جاء يستأذن في الاختصاء الفعلي، إزالة هذه الأمور التي يعني تقلقه أو تزعجه. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا ليس من سنته، وأن هذا ليس من طريقته، وأنه لا يقبل منه أن يختصي، وأنه يرد عليه هذا الطلب ولا يجيبه إليه، ولو كانت به حاجة ماسة فإما أن يتزوج وإما أن يصوم، ولا ثالثة لهذا، إما أن يتزوج فيقضي من الزواج حاجته، أو يصوم إن لم تكن به قدرة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد على عثمان ابن مضعون التبتل، رده يعني نهاه عن التبتل. وما هو التبتل؟ التبتل معناه الانقطاع، معناه الانقطاع، والمقصود به هنا الانقطاع عن النكاح، الانقطاع عن التزويج والنكاح. ومنه قيل مريم البتول، مريم البتول عليه السلام، لأنها كانت غيرة، لم تكن ذات زوج عليه السلام، إذن مريم سميت كذلك لأنها لم تكن متزوجة، وكانت منقطعة لعبادة الله عز وجل. وبعض العلماء كالطبري يقول التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، هذا معنى التبتل. التبتل انقطاع عن اللذات والشهوات وتفرغ لطاعة رب الأرض والسماوات. والبخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقوله باب ما يكره من التبتل، باب ما يكره من التبتل. إذن التبتل منهي عنه، التبتل غير مرغب فيه، التبتل وقعت الترجمة له بالكراهة. وفي هذا الحديث الرد، ولو تأملنا في سبب هذا الحديث لوجدنا أن عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، والنبي يرده بعبارات كثيرة متعددة، فإنه قال فإن الله تعالى قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة، وأمره بأن يصوم، أمره بأن يصوم. وإذا تأملنا في هذه القضية فإنه قد يشوش عليها أمر يجب أن نقف عنده وأن نتأمل فيه، وهي أن التبتل كما جاء النهي عنه وقع الأمر به، كما جاء النهي عنه في هذا الحديث والرد له وقع الإيه؟ وقع الأمر به. أين وقع الأمر بالتبتل؟ من يعرف؟ نعم تفضل. في سورة المزمل. في سورة المزمل نعم. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. إذن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتبتل إليه تبتيلا، فكيف نجمع بين النهي عن التبتل والأمر به؟ كيف يتأتى لنا الجمع بين ما ثبت في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، وبين رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل؟ نعم فضل. التبتل المأمور به نعم. التبتل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أما المنهي عنه فهو الزيادة أو الإعراض عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، يعني معنى هذا أن هناك تبتل مشروع وتبتل ممنوع، فما هو التبتل المشروع؟ التبتل المشروع هو ما كان فيه من التعبد والتزهد على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على طريقة أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه هي الطريقة المحمدية المصطفوية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها وصف متبتلا، فإنه قام بالتبتل على الوجه الأتم الأكمل عليه الصلاة والسلام. إذن التبتل منه مشروع، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمر به، ذلك الذي لا يمنع مصالح النكاح ولا يضيع نسل المسلمين ولا يضعف شوكتهم ولا يجعلهم عن هذه الحياة منحازين وعن مصالحها معرضين، بل فيها مشاركين وبها مشتغلين وإلى الله تبارك وتعالى داعين وفي سبيله عاملين. وليس المقصود بالتبتل أن ينعزل الإنسان في مسجده وأن ينقطع عن الناس أو أن يخرج من دنياهم أو أن يعتزلهم إلى الصحاري والبراري والقفار، ليس هذا من التبتل المشروع، وإنما هو من التبتل الممنوع. والتبتل الممنوع أشياؤه وأموره كثيرة، فمنها طلب عثمان بن مضعون رضي الله عنه الاختصاء، إما أن يكون الطلب على ظاهره وإما أن يكون الطلب يقصد به الانقطاع عن الزواج والعكوف على الطاعة والعبادة المحضة أو شرائع التعبد والتنسك فحسب. إذن هذا هو التبتل الممنوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالباه أو يأمر بالباءة، كان يأمر بالباه أو بالباءة، وذكرنا اللغات في الباء والباءة. وفي رواية وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ينهى عن التبتل نهيا شديدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حريص على ألا نسلك مسالك الأمم التي سبقتنا، والله تبارك وتعالى من قبل حذرنا مسالك الأمم السابق، فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضها الله عز وجل على هؤلاء، ولكن أرادوا أن يتقربوا إلى الله بشيء ظنوه مقربا إليه، فخرجوا به عن حد الاعتدال إلى حد الغلو والتنطع والتشدد، فصار هذا وبالا عليهم وعلى ديانتهم وعلى عبادتهم. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله فقال إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء، فقال لا، ولكن عليك بالصيام. وفي لفظ يا رسول الله أتأذن لي في الاختصاء، وفي لفظ قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية، قال ذلك مرتين أو قال ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، وإن أحب الدين عند الله الحنيفية السمحة، الحنيفية السمح أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العابد الزاهد عثمان بن مضعون الجمحي القرشي أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أحد الذين هاجروا الهجرتين، أحد البدريين رضي الله تعالى عنه، يطلب ذلك من رسول الله مزيدا في التقرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن ذلك أشد النهي. وعثمان بن مضعون يعني بما أنه ورد ذكره في هذا الحديث ينبغي أن نقف على بعض فضائله. قد ذكرنا أنه رضي الله تعالى عنه من البدريين السابقين الأولين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويدنيه ويقربه، وكان رضي الله تعالى عنه قد أصيب في بدر أو جرح في بدر يعني جرحا، ثم إنه عاد فانتقض عليه فكانت وفاته منه، ولذلك قيل إنه مات بعد عودته يعني من بدر، وقيل بعدها بأشهر تقل أو تكثر. ولما مات رضي الله تعالى عنه جعلت امرأته يعني تثني عليه الخير وتقول هنيئا لك يا أبا السائب، هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فسكتت المرأة ووجمت النساء لأنهن يعني خشين على عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجا له الخير. لكن لما ماتت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفنها، قال عليه الصلاة والسلام: نعم السلف لنا هو عثمان بن مضعون. عند ذلك يعني بكينا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نبينا صلى الله عليه وسلم لما رآه وهو ميت قبل بين عينيه وقال: اذهب أبا السائب، قال: اذهب أبا السائب، فقد خرجت منها ولم تتلبس منها بشيء، يعني خرجت من الدنيا لم تهدب من ثمرتها شيئا ولم تأخذ من أجرك شيئا، فأجرك عند الله عز وجل كامل موفور بإذن الله تعالى. يقول سعد في هذا الحديث: ولو أذن له لاختصينا. إما أنهم سينقطعون مثل عثمان للعبادة، أو أنهم سيختصون بالفعل. والاختصاء كما قلنا سل البيضتين من الأنثيين، بخلاف ماذا؟ بخلاف الوجاء أو الوجي، فإن الوجاء رض عروق الأنثيين. وبما أن هذه هاتان البيضتان هما مصنع ذلك الماء الذي يكون منه الإنسان وهو المني، فإن قطعهما أو سلهما أو رض عروقهما هذا مما يقطع الإيه؟ الشهوة، لكنه مثلة وتشويه للخلقة وقضاء على النسل، وهذا مما اتفق العلماء جميعا على حرمته. بل لو اعتدى إنسان على آخر فسل أنثييه أو وجأها أو قطعها كان في ذلك دية كاملة، لأنه يكون قد اعتدى على نسل هذا الإنسان فقطعه. إذن اجمع العلماء على حرمة الاختصاء في الإنسان. طب وهل يجوز فعل ذلك بالحيوان؟ قالوا: يجوز فعل ذلك بمأكول اللحم من الحيوان إذا كان صغيرا رغبة في وفرة لحمه وكثرته. يبقى يجوز فعل ذلك بالحيوان الصغير الذي يرجى من وراء ذلك كثرة لحمه ووفرته. ولا شك أن الحكمة في النهي عن الاختصاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحبه ويرضاه أن يكثر من ورائه يعني أتباعه على هذا الدين، أتباعه على هذه الملة. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة بمجموع طرقها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته الأمم يوم القيامة، وأن ذلك مما يحبه ويسر به أن يكثر أتباعه على الحق وعلى هذا الدين الذي جاء به. يبقى الخلاصة من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل، وما ذاك إلا لإرادته أن يكثر نسل المسلمين الذين يقيمون الحق وبه يعدلون، والذين يجاهدون الكفار ويأخذون على أيديهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعبدون الله عز وجل ويوحدونه ويقدسونه ويمجدونه. بهذا نكون قد أتينا على المهم من هذه يعني المعاني الطيبة في حديثي سعد بن أبي وقاص وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. بقي أنا أقول إن قول الشافعية في قوله تعالى وسيدا وحصورا في يحيى عليه السلام وليس في زكريا عليهما جميعا صلوات الله تعالى وسلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية تتنا إجابات عدة، من مصر من محمد أحمد، من الأردن من سمر، ومن المغرب من عبد الرحيم المغراوي وخديجة وأسماء وهبون، ومن اليمن عبير محمد أحمد صالح، ومن قطر هدى محمد العتيبي، ومن العراق جميلة. وكان السؤال أذكر خلاف الفقهاء في حكم الزواج عند الاعتدال، وكانت الإجابة حال الاعتدال. هذه إجابة من يا شيخ عبد الرحمن التي سنقرأها؟ نعم، هذه سيدنا إجابة الأخت عبير من اليمن. جيد، يعني نريد أن ننوع في قراءة الإجابات. نعم، كل حلقة أختار إجابة مختلفة. لا بأس. تقول حال الاعتدال وهو من لا يخشى على نفسه العنة، وهو ألا يؤدي حق الله تعالى فيها. اختلف العلماء في من كان حاله ذلك على ثلاثة أقوال. الأول أنه سنة يندب إليه وهو قول الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالوا ما طاب لكم يدل على التخيير وهو ينافي الوجوب ويصرفه إلى الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند ابن ماجه وإن من سنتنا النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث أربع من سنن المرسلين وذكر منها النكاح والثلاث طيب والحناء والسواك والتعطر، والثلاث باتفاق هي سنن، وكذا الرابعة، كما أنه في قوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فيه نزول من النكاح إلى التسري عند عدم القدرة عليه، والعلماء متفقون على عدم وجوب التسري فلا يعدل عن واجب إلى ما هو دونه. ثانيا أنه مباح، وهذا القول والمقدم عند الشافعية ومن وافقهم، واستدل بأن الله تعالى عبر عنه بلفظ الحل وهو لفظ من ألفاظ الإباحة، قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصرين غير مسافحين، وفي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات، وفي نهاية الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال إن الله تعالى امتدح نبيه يحيى بأنه حصورا، والحصور هو الذي لا يأتي النساء، فهذا يدل على التفرغ للعبادة، فهذا يدل على أن التفرغ للعبادة أولى من النكاح. ثم صاروا إلى الأدلة العقلية فقالوا إن النكاح عقد من العقود يقصد به منفعة الإنسان بقضاء شهوته ووطره، وهو أمر يشترك فيه البر والفاجر، فإذا لم يخشى على نفسه العنت فهذا شأن المندوب. رد الجمهور هذه الأدلة فقالوا أن تعبير الحل في آية النساء إنما ورد بعد بيان المحرمات من النساء، فناسب ذكر الحل بعد التحريم، فهو هنا ليس لبيان حكم الزواج وإنما هو لبيان من تحل منها الزواج. وأما آية المائدة فكذا، الحل فيها جاء بعد بيان ما حرم من الأطعمة، فناسب ذكر الحل فيها. كما أن قولهم إن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، فإن كان هذا لعجز فهو حين إذ لا يعد مدحا وليس بكذب. لا يعد مدحا. نعم. الأخطاء الإملائية كثيرة فسامحني شيخ. فهو حينئذ لا يعد مدحا وليس بكمال عند البشر، والله لا يمتدح أنبياءه إلا بكمال، كما أن المدح فيه لعفته. وقيل أنه متزوج وليس بعزب، ولو قدر أنه كان عزبا فهذا خلاف سنة الله في عباده ومرسليه. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كما أنه معلوم عند الأصوليين أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤكده ويثبته. ثالثا أنه واجب وهو قول الظاهرية وبعض الأحناف وهو رواية الإمام أحمد، واستدلوا بالوجوب في الآيات نحو قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، فقالوا الأمر يدل على الوجوب كما استدلوا بلفظ الأمر في حديث يا معشر الشباب فليتزوج. رد عليهم الجمهور فقالوا أن الوجوب في الآية مصروف بقوله تعالى ما طاب لكم، فالاستطابة لا تأتي مع الوجوب لأنه طيب. تقول الذي يظهر صحة ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم ورجحان ما دونها والله أعلم. كل هذه إجابة صحيحة ووافية إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا أسئلة ثانية المحاضرة بارك الله. طيب السؤال الأول في هذه الحلقة، ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ السؤال الثاني، ما وجه الجمع بين النهي عن التبتل في هذا الحديث والأمر به في قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا؟ نعم تأتي الإجابة. بارك الله فيك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. ورجاء إلى الإخوة والأخوات الذين يعني يكتبون الإجابة أن يتأملوا قليلا في الأخطاء الإملائية أو يتأملوا كثيرا لأنها متعبة في قراءتها. بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم غدا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم.